يقول إذا وهب شخص سيارته لآخر استلمها بعد أن أذن له ولكن لم يسجلها في المرور باسم الموهوب له فهل تسمى هبة ويمكن التراجع عن هداية لها؟ التسجيل عند المرور وغيره يسمى توثيقا، ومجرد القبض يكفي، والتوثيق يكون في إن تيسر في وقته أو أجل لا يؤثر هذا في حكم الهبة من ناحية القبض. يقول ما صحة حديث من سلم يقول عائد في هبتك العائد في قية؟ الحديث صحيح البخاري ومسلم، لكن مقصود به بعد القبض. يقول ما الفرق بين الهبة والجعالة والتراهن على شيء؟ هبة بدون عوض وبدون عمل، خذ هذا الكتاب هدية. جعالة إن وجدت قلمي أعطيتك كتابا، هذه جعالة. قال والتراهن على الشيء، ما في شيء اسمه مراهنة في الأصل، إما أن يكون باب السبق فيه وإما أن يكون جعالة. أما تراهن لا، يعني لو قال شخص إذا شربت هذا العصير الكثير أعطيك 10 ريالات، هذا ليس ما تراهن، لأن هذا يسمى عطية مشروطة. قل ما هو المقدار من الريالات التي تجي فيها الزكاة؟ إما 20 مثقالا من الذهب وإما 100 درهم من الفضة. والآن ارتفع سعر الذهب واختلف عن الفضة، بل انخفض سعر الفضة عن سعر الذهب، فيؤخذ بالأحوط لأن الأوراق النقدية الآن ليس لها غطاء، فيأخذ بالأحوط فيهما وهو الفضة، يعني قرابة تقريبا 1000 ريال تجب فيها الزكاة من الأوراق النقدية، لأن نحسبها على حساب 200 درهم، ولو حسبناها على 20 مثقالا يصل النصاب حول 10,000 ريال. فنقول الأحوط أن نجعل زكاة الأوراق النقدية في أقل نقدين وهو الفضة، وفي السرقة في قطع اليد نجعلها في أعلى النقدين وهو الذهب. فمن سرق نقول 10,000 صاعدا، فنقول من سرق ربع دينار فصاعدا فيه زكاة، ولا نجعلها بالدراهم لأنها أقل بكثير في الأحوط. وإذا قالت المرأة لزوجها أنت حر في التصرف في ماله، هذا يعتبر توران أو هبة وتوكيلا؟ هذا كثير يقع النزاع بين الزوجين. إذا أعطت الزوجة مالا قالت خذ هذا لك أو فواتير سدد بها، هذه هبة. فلو حصل طلاق قالت أنا أعطيته وأعطيته وأنا أريد أن أعيدها لي، نقول لا هذه هبة. لماذا؟ نفس تعريف المصنف، وهي تبرع بتمليك ماله الموجود المعلوم الموجود في حياتي غير ملكته خذ. أما إذا قالت لا قرض وعندي ما يثبت أنه قرض، نقول قرض وهكذا. يعني الأصل أن ما تعطيه الزوجة لزوجها بطيب خاطر منها هبة ما ترجع فيه. يقول ما معنى في يد متهب؟ يعني إلا إذا كانت الهبة يحوزها الموهوب له قبل أن تهدى إليه، فلا نشترط إذن الواهب في قبضها لأنها أصلا هو قبضها المتهم، فاشتراط إذن القابض عبث، فاشتراط إذن الواهب عبث. يقول لماذا ساق المصنف باب الهبة في كتاب الوقف فلم يذكرها في باب البيع؟ لأنها ما هي معاوضة، الهبة ما هي معاوضة، البيع معاوضة، الوقف ما هو معاوضة، العطية ليست معاوضة، لذلك ذكرت. المصنف جمع ما ليس بمعاوضة في مكان واحد، وما كان معاوضة من البيع إلى آخره وضع بعضها تلو بعض. يقول هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء الميت؟ نعم، في بعض الألفاظ الحديث قال ورفع يديه. استغفر الله. يقول أن طالب أهدى طيبا لمعلمه بعدما تخرج، هل المعلم رد الهدية؟ الآن ما أصبح معلما له، له أن يهدي. أما إذا كان في مصلحة له لا، لكن لو كان الشخص يعلم بغير مقابل، مثل شخص محتسب يدرس الناس القرآن أو يدرس الناس مثلا النحو، فيجوز أن يهدى له، ما في مصلحة ترتجى. يقول هل يشترط توجه للقبلة عند الدعاء؟ هذا أفضل. أو قال أو يتوجه القبر؟ لا، ما يتوجه القبر، يتوجه للقبلة. يقول هل يدعو عند القبر وهو متوجه للقبلة؟ إذا تيسر يعني لا بأس أن يدعو عند القبر، ولو بعد ما في بأس، حتى لو كان شخص بعيد يرفع يديه ويدعو له. يقول من هم مذكورون في حديث ضمرة الذين كانوا يسحبون؟ يعني الصحابة. والمصنف قال موقوف، لكن في عرف الحديث ليس موقوف، إنما هو مقطوع على التابعي، يعني هذا من قول التابعي. لذلك البيقوني قال وما أضيف للنبي المرفوع ومن لتابع فهو المقطوع، ما هو موقوف. والمصنف قال موقوفا، يعني موقوف من قوله. يقول لو جمع بين الدعاء الميت وهزية الفهد أفضل؟ نعم أفضل، لكن لا يترك الدعاء الميت ويعزى أهله، إنما يدعى له ثم يعزى أهله، أو يعزى قبل. يقول هل يجوز قراءة الفاتحة بعد دفن الميت عند القبر وعند العزاء؟ لا ما يجوز، هذا البدع ما ورد. يقول المسلم يقول ما صنع عليكم معروفا فكافي، هل يدخل فيه الهدية؟ إيه نعم يدخل فيه الهدية. يقول معلم محتسب وأهدى طالب له هدية، أهدى طالب له هدية فرده وقال أنا لا أريد ثواب لم يلا، فهل له ذلك؟ له ذلك، لأنها له، إن شاء ردها وإن شاء أخذها. يقول ما هو الحثو؟ الحثو وضع التراب على حفرة الميت. يقول هل يجوز أن ندعو واحد الميت جهرا الباقي يؤمنون؟ في فتوى الشيخ بن باز رحمه الله قال يجوز، لو شخص يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته، والآخرون يقول آمين آمين، ما في. يقول هل بعد أن يسلم يقال الآن أم هو من علم الغيب الذي علمه الله؟ لا، هو من علم الغيب الذي بين أن يسلم عنه أنه بعد الدفن يسأل، فأصبح ليس من علم الغيب، فكل من دفن يسأل. يقول هل يصح إذا دفن الميت أن يقوم أحد الحاضرين ويقول للناس سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل؟ ما في ناس، باب التذكير، لكن يقول ادعوا لي. يقول هل يجوز قبول هدية الحرام ويتلافها حتى تستخدم؟ هذا باب إنكار المنكر، ما هو ليس قبول هدية. قل ما هي طريقة الدعاء عند قبول الميت؟ هل مثل دعاء في الدعاء القنوت ويدعو بالحمد لله والصلاة؟ لا، لو دعا مباشرة ما في بأس، يا اللهم ثبته اللهم.